من بعد ميثاق

الذين

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك Thank you.